أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر. القصي والمعصفر قوله نهى، النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، طلب الكف على سبيل الاستعلاء. والأصل فيما نهى الله ورسوله عنه، الأصل فيه التحريم، لأن النهي أمر بالكف، وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إلا إذا قام الدليل على أن النهي للكراهة، مثل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله، فإن هذا دليل على أن النهي ليس للتحريم. وأما من قال إن النهي بالنسبة للأمة يبقى على التحريم، ويكون جواز الفعل من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أبعد النجعة، وذلك لأن الأصل أن مأمورون بالتأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل شيئا فإننا نفعله، ويكون الجمع بين نهيه وفعله أن النهي يكون لإيش؟ للكراهة لا للتحريم. على أن هذا أيضا فيه نظر، إذ قد يقول قائل: وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ما يكره ولو تنزيها؟ ولهذا لو قيل إن النهي للإرشاد، وأنه على سبيل الأولى والأفضل، لكان له وجه، إن حتى لو قلنا بأنه للكراهة فإنه قد يعارض معارض فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، وكونه ينهى عن شيء ثم يفعله يدل على أن النهي هنا للإرشاد وليس للكراهة ولا للتحريم. نعم. وقال: القصي. ما هو القصي؟ القصي نوع من الحرير، نوع من الحرير. وقد سبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير، وأنه حرمه على من؟ على ذكور الأمة، إلا إذا كان موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، أو إذا كان أكثر ظهورا من غيره، وإن كان موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، ما دام هو الأكثر ظهورا فإن العبرة بالأكثر. وبهذا نعرف أن الحلة السيرة التي أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب فلبسها فعرف الكراهية في نفسه من هذا النوع، يعني أن خطوط الحرير التي فيها كانت أكثر ظهورا وأغلب. وقولها المعصفر، نعم هذا واحد، وما كان الحرير أقل ظهورا منه. طيب، يقول: والمعصفر. ايش معنى المعصفر؟ يعني المصبوغ بالعصفر، فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث أن النهي عام للرجال والنساء، ولكن أكثر الفقهاء يقولون إن هذا خاص بالرجال المعصفر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين قال له: أمك أمرتك بهذا، لأن هذا من لباس النساء، فالمرأة يجوز لها أن تلبس الأحمر أو المصبوغ بالعصفر، وأما الرجل فإنه ينهى عنه. وهذا النهي يشمل ما إذا كان الثوب كله مصبوغا بالعصفر، كله مصبوغا بالعصفر، أما إذا كان بعضه مصبوغا بالعصفر وبعضه ملون بلون آخر، فإن إذا قسناه على مسألة الحرير نقول إذا كان الأكثر ظهورا هو الأحمر صار منهيا عنه، وإذا كان الأكثر ظهورا سواه أو كان متساويين كان ذلك جائزا. واضح؟ وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي، هل هو للكراهة والتنزيه وخلاف الأولى أو أنه للتحريم؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك للتنزيه، وليس حراما على المرء أن يلبس ثوبا معصفرا أو مصبوغا بما يشبه العصفر من الحمرة. وقالوا إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج من قبته في الأبطح وعليه حلة حمراء، حلة حمراء، فإذا كان عليه حلة حمراء دل ذلك على أن الأحمر جائز. لكن ابن القيم رحمه الله يقول إن هذه الحلة الحمراء معناها أن أعلامها حمر وليست كلها حمراء، وأنه لما كانت أعلامها كلها حمرا صح أن نطلق عليها أنها حلة حمراء، مثل ما نقول الآن لكم شماغ هذا أحمر ولا أبيض؟ ها؟ أحمر، وإن كان فيه بياض. وابن القيم يرى أن لبس الأحمر محرم، وأن ما ورد من كون الرسول عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء فالمراد أن أعلامها حمر وليست حمراء خالصة. وبناء على ذلك فإن ما يوجد من الثياب التي يلبسها بعض الناس، بعض فئات الناس مثل الكناسين ومثل في بعض الأندية الرياضية يلبسون أحمر خالصا، نقول لهم إن هذا إما مكروه وإما محرم. فإن كان فيه أعلام بيض أو صفر أو لون آخر زالت الكراهة، تزول الكراهة لأنه ليس أحمر خالصا. والحكمة من النهي، الحكمة من النهي، أما القسي فظاهر لأنه من الحرير، وأما المعصفر فقد قيل إنه لباس أهل النار فلا ينبغي للإنسان أن يتشبه بهم. إينا أحمر يميل إلى الصفرة قليلا حسب ما يكون العصفر، لا الأصفر ما يدخل فيها، الأصفر ما يدخل فيها. ها؟ الحلة هي